الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد، عهد الله يجب الوفاء به، والمرء إذا عاهد على أمر من الأمور فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه النقض والنكث. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة باحترام عهد الله وذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهلوا بهذا، لأنه ربما يعطي القائد أو الكبير أو الأمير عهد الله أو يعطي ذمة الله أو يعطي ذمة رسوله لأشخاص أو لأعداء أو كفار، ثم يتجرأ بعض العوام أو بعض الجهال فيخون ولا يفي بالعهد الذي عاهد عليه الأمير أو الإمام أو ولي الأمر أو القائد، قائد الجيش أو قائد السرية، فيكون في هذا نقض لعهد الله، نقض لعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالمسلمين أن يحصل منهم ذلك، وهذا يؤثر على المسلمين وعلى الإسلام. يقال: المسلمون لا يفون بالعهد، الإسلام ما يحترم العهود والمواثيق، بينما الإسلام يحترمها احتراما كاملا ويأمر بمساعدة المسلم للمسلم، إلا إذا كانت مساعدته على آخر عدو له عهد، فلا يساعد المسلم بما يخفر العهد إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا طلبوا منكم المساعدة في أمور الدين المسلمين فساعدوهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما دام بينك وبينه ميثاق فلا تساعد عليه أحدا ولا أخاك المسلم. فإذا حصل النقض ونكث العهد مثلا، فكونه ينقض عهد الرجل وعهد السرية أولى وأخف من أن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقوله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يأمر جل وعلا عباده بالوفاء بالعهد، إذا كان بينك وبين قوم عهد، بين الأمير وبين قوم أو بين قائد الجيش أو بين ولي الأمر وآخرين عهد، فيجب الوفاء به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المراد بهذه الأيمان والله أعلم الأيمان التي تكون في العهود والمواثيق بين الناس، وليس المراد بها الأيمان اليمين، يمين المرء بالله، اليمين المكفرة، وإنما اليمين المكفرة هذه في قوله تعالى في آية الوفاء بالعهد أو بالوفاء باليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وفي قوله تعالى: في الأيمان التي فيها الكفارة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأيمان التي يقسمها المرء بالله. والأيمان في هذه الآية المراد بها الأيمان التي تكون بين المسلمين والكفار، كأن يتعاهدوا على أمر من الأمور. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني إذا أكدتموها وأبرمتموها ووقعتم عليها واتفقتم عليها فلا تنقضوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبرم العهد مع كفار قريش في صلح الحديبية المعروف، ولحكمة يريدها الله جل وعلا نقضت قريش العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم به ووفى به، وكان العهد بينه وبين كفار قريش في العام 6 من الهجرة أن يضع الحرب بينهم 10 سنين، فلا تحارب طائفة طائفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يغزوهم وهم ما يغزون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يساعدون أحدا على غزوه أو غزو من دخل في عهده. فلحكمة يريدها الله نقضت قريش العهد في 7 ما استمروا، النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد وقريش نقضت 8 من الهجرة، يعني بعد 2 من إبرام العهد، بينما العهد 10 اتفقوا. فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة، وصارت مكة دار إسلام بدل من كونها دار كفار. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني قلتم بأنكم لا تنقضون العهد فما يليق بكم أن تنقضوه، بل وفوا به وأعطوه حقه من الاهتمام. فكان المسلمون الأوائل يحافظون على العهود مع الكفار ومع غيرهم. إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض العهد ولم يفي به، بأن الله مطلع. ولا تقول ما يدري العدو، ما يدري كذا، نفعل كذا، الله جل وعلا مطلع. والمسلم يجب أن يطبق تعاليم الإسلام حتى في حق الأعداء، فلا يخون ولا يكذب. وكان المسلمون الأوائل دعوا إلى الإسلام بحسن أعمالهم وبحسن معاملتهم. التجار الذين يسافرون إلى أقاصي البلاد ما كانوا علماء، لكنهم كانوا متصفين بالصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، في الصدق والأمانة والوفاء. فتعجب الكفار من حسن معاملتهم، فسألوهم فقالوا: ديننا يأمرنا بهذا، هذا ديننا الذي ندين الله به. فدعوا إلى الإسلام بأعمالهم الحسنة وأمانتهم وحسن أخلاقهم، بخلاف حال المسلمين اليوم، أو أكثرهم والعياذ بالله، كان ينفر من الإسلام بسوء معاملته. والواجب على المسلم أن يطبق تعاليم الإسلام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في حق الأعداء. يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا تسرحه، يأتي يقول أريد أن أطلع على المسلمين وأحوالهم من أجل أن إذا أعجبني أسلم. نقول تعال ونحافظ عليه كما نحافظ على أموالنا ودمائنا وأهلنا. ثم بعد الفترة التي طلبها نقول له: إن أسلمت فأنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا. ما أسلمت نوصلك إلى المكان الذي تأمن به، ما نخرجك من البلد ويغير عليه اللصوص أو قطاع الطرق، لا، نأمنه حتى يصل إلى المكان الذي يأمن به. وهكذا التعامل، تعامل المسلمين مع المسلمين ومع الكفار تكون على أحسن حال. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا الذين كفروا، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتوهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه رسم الخطة الشرعية في مقاتلة الكفار، والهدف من ذلك هو إخراجهم من الكفر والضلال إلى نور الإسلام وإلى الجنة في الآخرة. ما الهدف من القتال؟ هو المال أو السيطرة أو الولاية على بلادهم، وإنما الهدف نصحهم ونفعهم واستخراجهم من الكفر والضلال وعبادة الشيطان إلى عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كان عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمر أمير، كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أناس بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله لا بد وأن يؤمر عليهم أمير، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وتكون له قيادة، أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هذه التنويع وليست للشك، فالجيش ما زاد عن 400 مجاهد، والسرية ما كانت 400 فأقل، يعني السرية دون الجيش. ولا بد أن يؤمر حتى ولو كانوا 4 أو 5 أو 3 يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا. أوصاه بتقوى الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية كل ناصح لمن أراد أن يوصي إليه، وصية الأب لأولاده، وصية المعلم لتلاميذته، وصية الخطيب لمستمعيه، هي أعظم وصية. يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اجعل تقوى الله جل وعلا بين عينيك دائما وأبدا، وليست خاصة في شيء ما، وإنما في كل شيء، في الصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام، وفي المعاملة مع المسلمين والمعاملة مع الكفار، وفي البيع والشراء، وفي القيام بالواجب، وفي تأجير نفسك، وفي أخذ الأجرة، وفي كل شيء، في جميع أحوالك اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك. وقد فسر العلماء رحمهم الله تقوى الله بتفسيرات كثيرة وحسنة، لكن قال بعض العلماء من أجمعها: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. اعمل بالطاعة لأنها طاعة لا تقليد، رجاء الثواب. اعمل بالطاعة لأنها طاعة رجاء للثواب. اترك المعصية لا حياء ولا مجاملة لأنها معصية، اتركها لأنها معصية الرجاء خوفا من عقاب الله. اعمل الطاعة لأنها طاعة لا تقليد، لا تقول هذا سلم البلد أو هذا ما مشى عليه مجتمعنا ونحو ذلك، لا، اعملها لأنها طاعة. وأنت حال العمل ترجو ثواب الله. اترك المعصية لا حياء ولا مجاملة ولا خوفا من الولاية لأنها معصية، تعرف مثلا أنها معصية فلا تريدها، خوفا من عقاب الله جل وعلا. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. قال: استوصي بمن معك خيرا، ارفق عليهم ولا تحتجب عنهم ولا تترفع عليهم ولا تشق عليهم ولا تجرهم إلى ما فيه خطر عليهم، حافظ عليهم أكثر مما تحافظ على نفسك، لأن المرء له حق أحيانا أن يخاطر بنفسه، لكن ما له حق يخاطر بمن تحت ولايته. فمثلا القائد أحيانا يقول لعل وعسى، فيخاطر بنفسه في أمر من الأمور ويرجو النجاح، له ذلك، لكن ليس له أن يخاطر بالمسلمين الذين معه، بالجيش، بمن تحت ولايته، بأصحابه يرفق بهم. وبمن معه من المسلمين خيرا، أكرمهم ولا تشق عليهم ولا تستأثر بشيء دونهم، وإنما واسهم واقبل معذرتهم وكافئ محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، إن قد تحصل الإساءة من بعضهم فتحملها، وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال بعد هذا، فقال اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. هذا الهدف من الجهاد من القتال، اولا اغزو بسم الله مستعينا بالله، لا تتكل على حولك وقوتك ولا على جيشك، ولا تقول جيشنا عظيم عددنا كبير قوتنا ظاهرة عدتنا ما يقابلها احد، لا اغزو بسم الله مستعينا بالله، مهما كنتم ما تغلبوا اعداءكم بالعدد ولا العدة، وانما تغلبونهم بالايمان بالله جل وعلا والاستعانة بالله. اغزو بسم الله في سبيل الله، احيانا يكون الغزو والقتال في سبيل الشيطان والعياذ بالله، احيانا يكون في سبيل الحمية، احيانا يكون ليرى انه شجاع وجري، ليكون الغزو في سبيل الله يعني في مرضات الله فيما يريد الله لإعلاء كلمة الله. حذاري أن تزهق نفسك في سبيل الشيطان، وكثير ممن يقاتل اليوم يقاتل في سبيل الشيطان. قاتلوا من كفر بالله، من هذه من ألفاظ العموم، إذن المقاتلة ليست للدفاع لا كما يظن البعض، وإنما المقاتلة لهذه الصفة صفة الكفر. قاتلوا من كفر بالله، قد يقول قائل كل كافر نقاتله، نقول هذا هو الأصل، إلا أنه يستثنى من هذا العموم ما وردت الأحاديث في الكف عنه. قاتلوا من كفر بالله، يستثنى من هذا من بيننا وبينه عهد، ما نقاتله حتى وإن كان كافر، ما دام حصل بيننا وبينه عهد ما نقاتله. من دفع الجزية ما نقاتله. الراهب في صومعته ما نقاتله، هذا ندعوه إلى الإسلام ولا نقاتله لأنه ما فيه شر على المسلمين. المريض ما نقاتله. الكاف عن القتال لكبر سنه أو لكونه مقعد أو لكونه أعمى ما نقاتله. المرأة ما نقاتلها إذا لم تقاتل. الصبي من كان دون الحلم ما نقاتله. هؤلاء مستثنون، قد يقاتل وهو عاجز أو يقتل وهو عاجز، متى؟ إذا كان له رأي في الحرب، مثل ما خرج أهل الطائف بدريد ابن الصمة أعمى وكبير السن، لكن خرجوا به يستأنسون برأيه ويرجعون إليه لأنه ذا رأي، ولو أطاعوه ما خرجوا للقتال، لكنهم ما أطاعوه وله نشاط معهم فقتل في المعركة. الراهب في صومعته ما يقاتل. من له عهد ما يقاتل. من أعطي أمان ما يقاتل ولا يقتل، وإنما يقاتل المقاتل، والمقاتل نقاتله لا دفاعا عن النفس لا، وإنما نقاتله لكفره، نريد منه أن يسلم أو يدفع الجزية. قاتلوا من كفر بالله إلا من استثني. اغزو، تأكيد، أنتم غزاة في سبيل الله، غازي، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، تعاليم نبوية شريفة، حكم ترسم سير الجيش من خروجهم من البلد حتى يعودوا بسلام. إن عادوا بالغنيمة فبها ونعمة، وإن قتلوا في سبيل الله فهم في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون، إذا طبقوا تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اغزوا ولا تغلوا. الغلول ما هو؟ هو الاستئثار بشيء من الغنيمة على سبيل الخفاء، يعني يسرق واحد من الغنيمة التي لم تقسم يأخذها يستأثر بها لنفسه يخفيها عن زملائه وإخوانه، سواء كان الغال هو الأمير أو القائد أو أي فرد من أفراد الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد الصحابة فقالوا له هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: لقد رأيت الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. شملة كساء مثل العباءة، أخذها من الغنيمة قبل أن يجري عليها القسمة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ذلك تشتعل عليه نارا. والغلول محرم للقائد ولأي فرد من أفراد الجيش. ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تغدروا، احذروا الغدر، لأن هذه كبائر من كبائر الذنوب وتسلط عليكم الأعداء، كما أوصى أحد الخلفاء رضي الله عنه الجيش قال: كونوا على حذر من معاصيكم أكثر من عدوكم، ما تنتصرون عليهم إلا بطاعة الله، فإذا عصيتم الله استويتم أنتم وإياهم في المعصية فغلبوكم بالعدد والعدة، لكن أنتم تنصرون عليهم بتقواكم لله وبعملكم بطاعة الله وببعدكم عن معصية الله. ولا تغدروا، يعني إذا كان بينكم وبين أحد عهد فلا تغدروا. إذا أمن أحد من أفراد الجيش أحدا من الكفار فما يجوز لأحد من المسلمين أن يمد إليه يد سوء ولا أن يتعرض له. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أجارت زوجها، فلحقه علي رضي الله عنه أخوها يريد قتله لأنه كافر عدو لله ورسوله، فجاءت أم هانئ تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أجارنا امرأة أجارت، فأجار النبي صلى الله عليه وسلم من أجارت. ما يصلح أن واحد يجير والثاني يقتل، على تناقض. ولا تغدروا، احذروا الغدر. ولا تمثلوا، التمثيل بالقتيل أو بالحي تقطع أذنه تقطع أنفه تقلع عينه، تعمل فيه عمل يكون مثله حيا كان أو ميتا، لا تمثلوا. بعض العلماء رحمهم الله قال: إذا مثلوا بنا بأحد من أفرادنا فنمثل بهم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى نظهر لهم القوة ولا نكون في مجال ضعف. هم يمثلون ونحن نعطيهم أسرانا أسراهم الذي أسرناهم سالمين، لا، إذا تعدوهم فنحن نقابلهم بسوء صنيعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خانت قريش العهد غزاهم عليه الصلاة والسلام وفتح الله له مكة، فهو عليه الصلاة والسلام محافظ للعهد، لكن لما خانوا بدأت الخيانة منهم ما أقرهم ولا قبل العذر منهم، ولا جاء أبو سفيان حريص كل الحرص يبحث عن من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد في المدة، بدل 10 سنوات يريد يجعلها 20، وانتهت ولله الحمد بسنتين، فتح الله لرسوله مكة. فإذا خانوا ومثلوا قال العلماء نمثل بهم حتى نريهم قوتنا ولا نكون ضعاف عندهم. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد يعني من كان دون البلوغ، هذا إذا لم يقاتل، أما لو قاتل إذا كان عنده قدرة وقوة مثلا وقاد شيء من آلات الحرب ونحو ذلك أو كان فيه فائدة للمحاربين فيقتل، لكن إذا كان ولد صغير ما نقتله لعل الله أن يهديه للإسلام. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، هذا دليل على حرص رواة الحديث رحمة الله عليهم على أن يأتوا باللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين خصال وخلال، يعني ادعهم إلى 3 أمور أولا ثم ثانيا ثم ثالثا. فالراوي قال إلى 3 خصال أو شك منه أو خلال، يمكن قال النبي كذا يمكن قال كذا عليه الصلاة والسلام. وإذا لقيت عدوك وصلت عندهم صار فيه مفاوضات بينك وبينهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن ما أجابوك لها، يعني واحدة من هذه 3 واحدة تلو الأخرى على الترتيب، ما تقاتلهم من أول الأمر، أولا تدعوهم إلى الإسلام هذه الأمنية وهذا الذي نريده، وما نريد القتال وما نريد إراقة الدماء، وإنما نريد استخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والإسلام، إذا حصل هذا هذا الذي نريده. كان في أحد العصور الوالي لما اشتكى عنده بعض الأمراء قال إنه ناس يدخلون في الإسلام فرارا من الجزية لأجل نسقط عنهم الجزية، واقترح أن تبقى الجزية فوافق على هذا، وصار حتى لو أسلم قالوا ادفع الجزية كما كنت أول، أسلمت قالوا لا ادفع الجزية. ثم إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمر بوضع الجزية وإبطالها عمن أسلم، فقل الوارد إلى بيت المال، فكتب أحد الولاة إلى عمر قال لو أبقينا الجزية على من أسلم، لأن الآن ما عندنا وارد، الوارد قليل، ونحن في حاجة إلى مصاريف لمصلحة المسلمين، فنريد مثلا حتى لو أسلم نبقي الجزية عليه. وكتب إليه عمر رضي الله عنه: قبح الله رأيك، إنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ما بعث لجمع الأموال، وإنما بعث عليه الصلاة والسلام لهداية البشر. وعمر أقل وأصغر وأحقر من أن يدخل الناس في دين الله في ولايته، أو كما قال رضي الله عنه يقول: لا، يا ليت الناس يدخلون في الإسلام ونعطيهم دراهم ما نأخذ منهم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا تقاتلهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه ثم قال بعض العلماء إنها يعني إنها كانت موجودة في جميع النسخ من صحيح مسلم، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وقالوا إنها زائدة كما هي في سنن أبي داود غير موجودة. فلعلها زائدة والله أعلم، وبعضهم يعتذر عنها باعتذار آخر، لأن ما جاءت الخلال حتى يقول ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. خلاص، إذا أجابوك إلى الإسلام هذا هو المراد، فاقبل منهم ولا تقاتلهم. فإذا أسلموا ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا كانوا في البراري والقفار والأماكن أماكن الجهل، فمرهم بأن يتحولوا إلى دار الهجرة. ما المراد بدار الهجرة؟ قال بعض العلماء المدينة، وهذا في أول الأمر. وقال بعضهم بل المراد أي دار، أي مدينة يصلح فيها، يمكن يوجد فيها العلم والعلماء وتعليم الناس، بخلاف ما لو كانوا في البراري والقفار، هذا صعب تعليمهم، كل واحد يرعى إبله ويرعى غنمه ومنتثرين ما يعرفون شيء من تعاليم الإسلام، غير قابلين للتعلم ولا يمكن الوصول إليهم لتعليمهم، فيؤمرون بالتحول إلى المدينة حتى يصل تعليمهم، يجتمعون في المسجد يظهرون قوة الإسلام والمسلمين. ولهذا يحسن في الثغور أن تكون المساجد أقل حتى يكثر العدد فيها، في أطراف بلاد المسلمين تقل المساجد الأولى ليكثر الجماعة، حتى إذا دخل العدو أو جاء مثلا الجاسوس ونحو ذلك دخل المسجد وجد المسجد ملآن بالمصلين مليء، يكون في هذا إغاظة لهم. فالتحول من البادية ومن التفرق إلى المدينة مأمور به شرعا. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وكان أول من أسلم من أهل مكة يؤمر بالهجرة إلى المدينة، لأن مكة دار كفر والمدينة دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا جاءوا إلى المدن وأقاموا فيها فما يصرف على المهاجرين يعطون مثلهم، ما نقول هذول سابقين وهذول لاحقين، نعطيهم حقهم ولا نبخسهم حقهم ما دام هاجروا. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إذا أبوا قالوا: لا، حنا مراعينا وبرارينا، لكن نسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقوم بأركان الإسلام، ولا نستطيع ولا نتحول عما نحن عليه في بلادنا، في برنا في الفضاء، نقول تبقون في مكانكم لكن ليس لكم حق في الغنيمة ولا في الفيء. الفقير منكم إذا توفر عندنا شيء من الزكاة نعطيه من الزكاة، لكن الغنيمة لا، الغنيمة تقسم على الغانمين وعلى أهل المدن الذين مستعدون للجهاد في سبيل الله. والفيء المراد بالغنيمة هي ما يؤخذ من الأعداء بالقوة نتيجة قتال، والفيء ما يعود إلى المسلمين بدون قتال مثل الجزية ومثل الخراج على الأراضي ونحوها، وما ليس له وارث ولا ليس له قريب، والأموال الضائعة هذه ترجع إلى بيت مال المسلمين، ما يعطى منها هؤلاء. ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. إذا خرجوا للجهاد لهم في البراري مثلا، هم في براريهم، وقالوا مثلا إذا خرج جيش فأخبرونا نخرج معه نقاتل في سبيل الله، هؤلاء لهم بصفتهم مستعدون للجهاد وخرجوا للجهاد. فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، هذا الثاني من الخلال والخصال، الأولى الإسلام والتي هي المقصودة بالذات. فإنهم أبوا الإسلام، الهجرة هذه تابعة لتلك، ما ليست خلة من الخلال الثلاث. فإنهم أبوا الإسلام فقل لهم ادفعوا الجزية، يكون لنا الولاية على البلاد ونحافظ عليكم ونحميكم وتدفعون الجزية، والجزية ما يدفعه الكافر مقابل حمايته، ويقدرها الإمام حسب حال المرء. والله جل وعلا أخبر عن أحكام الجزية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني الكافر ما يكون له سلطة ولا يكون له تكبر وتعاظم، وإنما يكون ذليل، ذل الكفر يظهر عليه. الجزية التي يدفعها ما يقبل منه أن يرسلها مع ولده ولا مع خادمه ولا مع الموظف عنده، وإنما يأتي بها هو بنفسه ويدفع الجزية عن نفسه بيده يدفعها، إظهار لإذلالهم حتى لعلهم يتضايقوا من هذا فيدخلوا في الدين الإسلامي، هذا سعادتهم. فاسألهم الجزية، والجزية تؤخذ على خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل تؤخذ من كل كافر كما دل عليه هذا الحديث، أو تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: مجوس هجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أم تؤخذ من كل كافر إلا من مشرك العرب، ما تؤخذ منه الجزية؟ على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في أحكام الجزية والقتال في باب الجهاد في الفقه الإسلامي. فإنهم أجابوك يعني أجابوك للجزية فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم دفع الجزية ولا تقاتلهم، وكف عنهم واحمهم. فإنهم أبوا الاثنتين الإسلام وأبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، كن على صلة بالله جل وعلا في جميع أحوالك، ما قال فإنهم أبوا فقاتلهم، لا، ما تقاتلهم بحولك وقوتك وإنما بمعونة الله. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ثم القتيل منهم هم إلى النار، والقتيل من المسلمين شهيد عند ربه حي يرزق عند الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا إذا قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، بخلاف من قاتل حمية أو شجاعة أو رياء أو نخوة أو نحو ذلك، هذا لا حظ له بالسعادة والعياذ بالله. وإذا حاصرت أهل حصن، هذا حديث جامع، حاصرت وجدت جئت إلى الكفار، ما خرجوا للقتال وما خرجوا للتفاوض معك، حصنوا بلادهم بالأسوار وما استطعت أن تدخل عليهم، حاصرتهم يعني ضيقت عليهم، لا شك إذا حاصرتهم وطال الحصار عليهم سينزلون ويأتوا. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا هو الشاهد من الحديث، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. إذا حاصرتهم وضيقت عليهم ونزلوا جاءوا قالوا نريد أن تعطونا ذمة الله وذمة نبيه، أقول لا، نعطيكم ذمتنا، لأننا ما نجرؤ أن نعطيكم ذمة الله، نخشى إن واحد من جهالنا من عوامنا ممن لا يدرك يعمل شيء في مخالفة لأمر الله وأمر رسوله نكون خفرنا ذمة الله وذمة نبيه، لا، وإنما نعطيكم ذمتنا أننا نفي لكم ما استطعنا، فلا تعطوهم ذمة الله وذمة نبيه. ثم علل صلى الله عليه وسلم بقوله فإنكم إن تخفروا، يعني تنقضوا أو يحصل شيء من هذا، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ما يجوز للمسلم أن يتساهل بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء هذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتجدد الوحي ونزول الأوامر الشرعية، لأن الجيش ينطلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلب منه ذمة الله وذمة نبيه ربما لا يدري ما الذي حصل، ما عنده إحاطة بالشريعة، الشريعة تجدد، ينزل آيات القرآن فيها أحكام، فلا يعطي أولئك ذمة الله وذمة نبيه. لكن اليوم والحمد لله الأمور بانت وظهرت ووضحت، ولا هناك تشريع جديد أبدا، الأوامر الشرعية معروفة كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل هذه الآية ما كان تم، يتجدد، ينزل أشياء وتنسخ أشياء وهكذا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، في نسخ، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في نسخ. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله وهذا صحيح إن هذا العطاء منهي عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الشريعة، أما بعدما كملت الشريعة والحمد لله وعلم أنه لن ينزل شيء بعد هذا، خلاص يعطونهم ذمة الله وذمة نبيه لأنهم يعرفونها. وإذا حاصرت أهل حصن كذلك. فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، على حكم الله، قالوا ننزل على حكم الله، ذاك قالوا ننزل أعطونا ذمة الله وذمة نبيه ونفتح لكم الباب، أعطونا كذا، أعطونا ذمة الله ونتفق معكم على كذا، فلا نعطيهم في ذلك الوقت. هنا فتحوا الباب وقالوا تعالوا ننزل معكم على حكم الله، يعني احكموا فينا بحكم الله. نقول لا، يعني في ذلك الوقت نقول لا، حكم الله قد يتجدد، قد يتغير، ما ندري ما الذي حصل، ما نعطيكم حكم الله وإنما نحكم فيكم نحن، نحن نعطيكم حكمنا الذي نجتهد فيه ولا نعلو، لكن ما نقول هذا حكم الله. وبعدما كملت الشريعة قالوا يجوز أن تعطيهم حكم الله وحكم رسوله، لأنك تعطيهم على كتاب الله وسنة رسوله، فلا تنزلوهم على حكم، تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، قال هنا على حكمك، وذاك على ذمتك وذمة أصحابك، لأن الذمة كل له ذمة، بخلاف الحكم فما يصلح أن أي فرد من أفراد الجيش يحكم، لا، أي فرد من أفراد الجيش يعطي الذمة، يعطي الأمان، أجرنا من أجرتي يا أمهانا، الحكم لا، حكم القائد فقط، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، يعني قد تخطئ. وهكذا إذا كان المطلوب النظر في شيء في مجال الاجتهاد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما قال أنا قل أنا أجتهد فيكم حسب ما أفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أخطأت فالخطأ ينسب إلي ولا ينسب إلى كتاب الله ولا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث العظيم في هذا الباب، في ذمة الله وذمة نبيه وحكم الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف التعامل مع المبتدع في هذا العصر؟ هل يهجر هجرا كليا؟ المبتدع هو من يخالف الشريعة ومخالفة الشريعة تتفاوت، إن كان المبتدع بدعته مكفرة أو غير مكفرة، يعني تدخله في الكفر أو لا تدخله في الكفر. أولا موقفنا معه أولا وقبل كل شيء دعوته إلى الحق وإظهار الحق له وبيان الأدلة في ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى فلا يخلو. الناس يتفاوتون في هذا، إن كان في هجره ردع له وتحذير للناس من اتباعه والجلوس معه فيهجر ويعلن ذلك، وإن كان في هجره تسلط منه ومن أتباعه مثلا فيدارى، فكل بحسب حاله، وأهم ما يكون دعوته ودعوة من معه إلى الحق وبيان الأدلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.